المستثنى منه وجزء الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كما قامتي قيدت بالإيمان في بعض المواضيع وأطلقت في بعض المواضيع فيحمل المطلق على المقيد. والمنفصل وهو تخصيص أحد الدليلين بالآخر. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس والنهي بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فصل. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص الظاهر والعموم. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، والعموم قد تقدم شرح. فصل. وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال لقد كانكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. وإن كان على وجه غير القربة والطاعة يحمل على الإباحة، وإقرار صاحب الشريعة عن قوله هو كقول صاحب الشريعة وإقرارها الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. فصل. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت ورفعت. وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت من الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما تراخي عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب والسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد أن شيء ينسخ مثله أو بما هو أقوى منه. فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم والمتأخر، وكذا إذا كان إن كان خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصهم كل واحد منهما بخصوص الآخر. فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحاجة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة لغني عن قول صلى الله عليه وسلم أجمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا شرط انقراض العصر على الصحيحين. قلنا إن انقراض العصر شرط فيعتمر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم من يرجعوا عن ذلك. ويجمع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشاء ذلك وسكوت الباقين عنه. وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد، وفي القول القديم حجة. فصل. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم إلى أحد ومتواتر. فالمتواتر ما يجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب مثلهم إلى أن ينتهي للمخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدنا وسماعنا عن اجتهاد وإخبار. والأحد هو الذي يجب العمل ولا يجب العلم، وينقسم إلى مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، واللعنة تدخل على أسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإذا أجاز الشيخ من غير قواتم يقول الراوي أجازني وأخبرني إجازة. فصل. وأما القياس فورد بالفرع النصيب بعلة تجمع ما في الحكم، وانقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس علة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة والاستدلال بأحد النظيرين على آخر، وأن تكون العلة دالة على الحكم وتكون موجبة للحكم. وقياس شبه الفرع المتردد من أصلين فيلحق بأكثرهما شبه، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه من الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطر إلى ذي معلوماتها فتقضى أفضل ولا معنى، فتنتقض لا لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي جهة الحكم، والحكم هو المجوب والعلة فصل. وأما الحظر والإباحة، فبين الناس من يقول إن أصل الشائع على الحظر إلا ما باح الشريعة، فلم يجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بأصل والحظر. ومن الناس من يقول بالضي، وأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع، ومعنى استصحاب الحال أن يصعب الأصل عند عدم الدين الشرعي. فصل. وأما الأدلة فيقدم الجلي من على الخفي، والموجب العلم على الموجب الظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. فصل. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا وذهبا، وأن يكون كامل الآية في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في السنباط، عارفا بما يحتاج إليه في السنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير آيات الوالدة الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من يتقين في يقلد المفتي في الفتوى، وليس العالم أن يقلد وقيل يقلد. والتقليد قبول قول القائل بنا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل، وأنت آتي من أين قال فإن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. فصل. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والمجتهد إن كان كامل آتي في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيم، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول المصيم، لأن ذلك يؤدي إلى تصميم أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيم قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ووجد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خط المجتهد تارة وصوبه أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم. تمت بحمد الله.